إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما تبقى في باب الرقى والتمائم. نعم أحمد، فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث رويفة وأثر سعيد بن جبير. طيب، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذان الأثران عظيمان في باب الرقى والتمائم. فالأول أثر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كان له من الأجر كأجر من أعتق رقبة. والمقصود بمن يقطع هذه التمائم كما قلت نبهتكم بالأمس، إما ولي الأمر أو من لك عليه ولاية كأبنائك وبناتك وأخواتك ونحو ذلك. أما سائر الناس فليس لك أن تغير ذلك بيدك، وإنما تنصح، فإن قبلت النصيحة وإلا فيرفع إلى ولي الأمر. فإن استدل مستدل بفعل الصحابة، قلنا إن الصحابة بمثابة ولاة الأمور آنذاك، وكلهم مقبولون عند الناس ولا يعارضونهم ولا يعترضون عليهم. وأما قوله كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، كلام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من التابعين، دليل آخر على منع تعليق التمائم ولو كانت من القرآن للأسباب التي ذكرناها بالأمس، ونلخصها: عموم الأدلة التي تنهى عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، والثاني أن فيها امتهانا للقرآن فقد جرأت بعض السحرة والكهنة على هذا الأمر، والثالث سد الذريعة، والرابع أنه لم يؤثر عن أحد من السلف قد فعل ذلك، ولو كان خيرا لسبقون إليه. فيحرم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. بعض الناس الآن يكتبونها على الذهب والفضة التي تعلق على النساء، فتعلق على الحيض وعلى النفساء وعلى الأطفال الذين يعني يبولون عليها وينجسونها، وهذا كله لعب بكتاب الله تبارك وتعالى. كما أن من المحظور أن يتخذ القرآن لغير ما أنزل له، كالذين يتخذونه للقراءة في المآتم ونحو ذلك، يحيون به المأتم إذا مات إنسان، وهذا كله من البدع، ولا يجوز حضور تلك الولائم ولا الأكل منها. وما يأخذه القراء الفجار الفسقة من أجرة على ذلك فهو سحت يأكلونه في بطونهم وسيصلون سعيرا. فعلينا أن نحذر من ذلك. وهؤلاء القراء لا خير فيهم، الذين يلعبون بكتاب الله، وأسعد يوم عندهم اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، حتى يدعوا ويأتون ويقرؤون ويتمايلون كما تتمايل الراقصات، ويأكلون ويشربون ويلعبون، يمدون حناجرهم بكتاب الله عز وجل لقصد التكسب، وينطبق عليهم أنهم ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم، تفضل. في الباب مسائل. نعم، ارفع صوتك. الأولى تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة إلا الرقى بشروط التي بيناها بالأمس. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. والحمى ليس من ذلك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. لا ينظر إلى هذا الاختلاف، لأنه ليس لأن اختلاف مقابلة النصوص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لا سيما أن الذي ثبت عن الصحابة تعليقه إنما هو تعليق اللوحات من أجل حفظ القرآن، ثم يمحون ما فيها ويكتبون فيها آيات جديدة، وليس المراد تعليقها للتبرك بها أو التعلق بها. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل الثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا لمن قدر عليه من له ولاية من لك ولاية عليه. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده مراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. الباب اللي بعد. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعكفون عندها وينوطون بها أصلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الباب يتعلق بمسألة التبرك بالأحجار والأشجار وبعض التراب ونحو ذلك. وهذا التبرك له حكمان: إن تبرك به معتقدا أنه سبب للشفاء فهذا شرك أصغر، وإن تبرك به معتقدا أنه ينفع أو يجلب نفعا أو يدفع ضرا فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وهو الشاهد، وهذا هو المناسب لكتاب التوحيد، لأن هذا يناقض إخلاص العمل لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله صدر الباب بآيات النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. اللات صنم لثقيف بالطائف، قيل بتشديد التاء اللات، وقيل بتخفيفها اللات. بالنسبة للتشديد، لأن هناك رجلا صالحا كان يلت السويق للحجاج، والسويق هو اللبن مع التمر، وقد يوضع معه شيء من السمن والزبد والأقط أحيانا، يسمى سويقا، وكان يلته يطعم به الحجاج تقربا إلى الله. ولما كان من الصلاح بمكان تبركوا به وسموا الصخرة التي كان يلت عليها السويق، سموها بإيش؟ باللات. ثم مع طول المدى عبدوها من دون الله، فصاروا ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها. أما العزة فهي سمرات في وادي نخلة كانت تعبدها قريش وكنانة وخزاعة إلى أن قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها علي بن أبي طالب فقطعها، وكذلك اللات أرسل إليها خالد بن وليد فقطعها وأزالها من الوجود. وأما منات فقيل مشتق من المنان كما اشتق اللات من الإله، وهي صنم لبعض العرب بقديد في المشلل لبني هلال ومن حولهم في وادي قديد وما حوله، وكلها قطعت بعد فتح مكة. وكانت هذه أصناما ثلاثة تعبد من دون الله بدعوى أنها واسطة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لكم الذكر وله الأنثى، لأنهم قالوا إن الملائكة ماذا؟ بنات الله، ويجعلون يجعلون لله البنات ولهم هم البنون، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أصطفى البنات على البنين. كل هذا من معتقدات كفار قريش ومن حولهم من كفار العرب. ولذلك قال لكم الذكر وله الأنثى، ثم قال تلك، أي هذه القسمة عندما جعلتم الذكور لأنفسكم والإناث لله، هذه قسمة ضيزة، أي قسمة إيش؟ خاسرة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأصل هذه الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي قبل قرون من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الأصنام بالشام فجلبها إلى الجزيرة، حتى إنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما، وقد كسرها يوم الفتح، وقل جاء الحق وهو يتلو قول الله تعالى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أورد الشيخ الحديث، حديث أبي واقد الليثي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، أي لم يتمكن الإسلام والإيمان من قلوبهم بعد، ولو كان متمكنا لما طلبوا هذا الطلب. ثم ذكر أنهم مروا على سدرة للمشركين تسمى ذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها من السلاح، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويقيلون تحتها. فهؤلاء لم يتمكن منهم الإيمان بعد، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق فيها أسلحتنا ونتعلق بها ونتبرك بها كما يفعل هؤلاء المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر بشدة مستغربا قائلا الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، واستدل بهذا على جواز التكبير والتسبيح عندما يستغرب أمر أو يعجب من أمر أو ينكر أمر. إنها السنن، أي طرق من كان قبلكم. ثم فسر ذلك بقوله قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أعوذ بالله. ثم وهذا خطير جدا، ليس معنى ذلك أنهم هم الآن طلبوا آلهة، لكنهم يعني قالوا هذا يظنون أنه مباح، بسم الله، قالوا هذا يظنون أنه مباح، فنبههم النبي إلى خطورة ذلك وهو الشاهد لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي حديث آخر تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، وفي رواية أفارس والروم؟ قال فمن القوم إلا أولئك. والشاهد منه أن الناس قد يقعون فيما وقعت فيه الأمم السابقة. والآن ما يفعل عند القبور من الشركيات التي يفعلها عباد القبور والأضرحة شر مما كانت تفعله كفار قريش وغيرهم عند اللات والعزة ومنات وهبل. فلا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله أو يا حسن أو يا حسين أو يا بدوي أو يا نقشبندي، وبين من يقول من يستغيث باللات والعزة ومنات وهبل، إذ الكل شرك بالله سبحانه وتعالى. تفضل. في الباب مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة يعني ظنوا أنه واسطة يقربهم إلى الله، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني إذا كان أولئك الصحابة مع قرب عهد من النبوة قد جهلوا، فمن جاء بعد قرون وتجدهم الآن يتعلقون بالأضرحة والقبور يتوجهون إليها ويذبحون لها باسم أنهم سادة أو أولياء أو شيوخ أو درويش أو أصحاب مقامات، ما ليسوا أصحاب مقامات، هم لا يستطيعون لأنفسهم شيئا، فكيف يستطيعون لي لغيرهم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها يعني كيف، لأن هذا باب من أبواب الشرك، ولو فعلوه لا أشركوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن. نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. التاسعة أن النفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية، أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا للمصلحة. نعم. الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وفيه جواز الحلف على ما يعتقد أنه حق. نعم. الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا، ولأن النبي وعظهم وذكرهم فقبلوا. نعم. الثاني عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، لأنه ما تمكن الإيمان في قلوبهم بعد. نعم. في عنا غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لا دليل عند من كرهه. الرابع عشر سد الذرائع، يعني كل عمل يفضي إلى الحرام فهو إيش؟ حرام. فهو حرام. نعم. الخامس عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. السادس عشر الغضب عند التعليم، وهذا ما حصل لرسول الله لا سيما إذا انتهكت حرمات الله أو وقع الناس في الشرك. السابع عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني هذه قاعدة تنطبق على كل من يقلد أولئك. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة، بل هو علم قد ثبت وتكرر وحدث. التاسع عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره فواضح من أنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نبيك فهو فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتداه اعتاده الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون لا يؤمن يعني لا. الأمر خطير لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم بعد، فعلى المسلم أن يتعلم حتى يعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحق من الباطل. نعم. لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني إنه شرك بالله. الجواب أن الذبح لغير الله شرك، والتقدير هذا باب ما جاء في حكم الذبح لغير الله، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. هذا الباب باب عظيم، ومناسبته أن الذبح عبادة، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. يعني المقصود أن من ذبح لغير الله أن الذبح عبادة، فصرفها لأصحاب الأصنام والأحجار والأشجار أو لأصحاب القبور بدعوى أنهم أولياء وبدعوى أنهم يقربون ذلك يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك بعينه المناقض للتوحيد. ثم صدر الآية صدر الباب بقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة معروفة سواء الصلاة المفروضة المعروفة أم الدعاء، والنسك يشمل جميع أنواع العبادة وقد يطلق على الذبح خاصة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يشمل جميع أنواع العبادة وقد يطلق النسك على ماذا؟ على الذبح خاصة. ومحياي أي ما أفعله في حياتي وما أقدمه كله لله، ومماتي أي ما أموت عليه لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لله رب العالمين أي إنني أفعل كل ما أفعل من العبادات لوجه الله عز وجل من ذبح أو صلاة أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو محبة أو خوف أو رجاء، كل ذلك لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له وبذلك أمرت، والأمر له أمر لأمته صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين. ثم أورد الآية الأخرى من الكوثر فصل لربك وانحر. الصلاة معروفة، والنحر هو في الأصل نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ولكنه هنا يطلق على الذبح والنحر معا هنا، فصل لربك وانحر، سواء ما ينحر كالإبل أو ما يذبح كالغنم والبقر، فيجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه عند مسلم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسواء ذبح لنبي أو ملك أو عبد صالح أو ولي أو شجر أو حجر أو صنم، ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي مخلوق كان، فإن هذا الذي يذبح لغير الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يربون الذبائح ثم يذهبون بها إلى المقامات، مقام السيد فلان والسيد فلان والسيد فلان، هؤلاء مشركون، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يصلى عليهم في مقابر المسلمين، لأنهم بذلك قد أشركوا بالله. فمن ذبح لأي مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء فقد أشرك بالله غيره، فلنحذر من ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن والديه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه ويسب أمه فيسب أمه، فذلك يعتبر لعنا لهما لأنك قد تسببت في ذلك. فاللعن لا يجوز، لا يكون على لسانك. بعض الناس إذا غضب على أولاده لعنهم، إذا غضب على دابته لعنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الناقة التي لعنتها صاحبتها وقال دعوها فإنها ملعونة. فعلينا نحذر من اللعن، والبعض مزاحهم مع بعضهم اللعن والعياذ بالله، يمزحون مع إخوانهم باللعن، وهذا أمر خطير، وكأنهم لا يعرفون أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من غير منار الأرض، يعني من غير حدودها، كالذين يعتدون على حدود أراضي إخوانهم فيزحزحونها من أجل أن يأخذوا بعض الأمتار أو السنتيات منها والعياذ بالله، فهذا محرم أيضا وصاحبه ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضينا يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم إنني بشر ولعل مثلكم ولعلي أحكم لكم على نحو مما في ضوء نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. لعن الله من آوى محدثا، من يتسترون على المحدثين سواء كان منهم العصاة أو الخوارج أو من ينوي فعل أي إجرام في البلد في بلد المسلمين، فمن آواه فهو ملعون، ومن تستر عنه فهو ملعون، ومن دافع عنه فهو ملعون، ومن برر له فهو ملعون، ومن تعاطف معه فهو ملعون، لأن هؤلاء كلهم قد آووا ماذا؟ ها؟ محدثا، وهو محدث. فمن يؤي المجرمين ويمنع من أخذ الحق منهم فهو مجرم في غاية الإجرام، مجرم في غاية الإجرام. فلنحذر من ذلك كله ولنكن على بصيرة من أمرنا. فالذين يؤون من ينوي تفجيرا في بلاد المسلمين أو من ينوي إفسادا أو من يريدون تخريبا، فالذي يتعاطف معهم ملعون، والذي يسكت عنهم ملعون، والذي يبرر لهم ملعون، والذي يؤويهم في بيته ملعون، والذي يتستر عليهم ملعون، والذي يؤوي مباشرة ملعون. كل هؤلاء ينطبق عليهم اللعن لأنهم آووا المحدثين سواء كانوا مبتدعة أم عصاة. فمن آواهم ودافع عنهم مثل الذين يؤون الخوارج الذين يستحلون قتل المسلمين في أي مكان ويفجرون هنا وهناك، هؤلاء مجرمون، بل هم شر من اليهود والنصارى. فعلينا أن نحذر منهم ومن التعاطف معهم، فإن من تعاطف معهم فهو واحد منهم. والشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. نعم تفضل. قال رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم وضعفه آخرون، والذي يبدو أنه يرتقي إلى درجة الحسن. وهؤلاء الذين دخلوا النار أو الجنة بسبب ذبابة واحدة قربوها، فما بالكم بمن يذبحون ماذا؟ الأبقار والخرافة والإبل والأغنام للموتى في قبورهم، ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. أحدهم لما قالوا له قرب، يعني لما مروا بالصنم لا يمكن أن نتجاوزه أحدا حتى يذبح له ذبيحة، قالوا له: قرب شيئا، يعني اذبح ذبيحة. قال: ما عندي ذبيحة. قالوا: قرب ولو ذبابة، المهم أنك تعبده من دون الله. فقرب ذبابة فخلوا سبيله، يعني تركوه يمشي ويتجاوز، فدخل النار. والذي يبدو أنه قرب مختارا وليس مكرها. وأما الآخر فإنهم قالوا له قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد سوى الله، يعني يقول: أنا لا أقرب ولا أقدم قربانا إلا لمن؟ إلا لله وحده. لا أقرب قربانا إلا لله وحده. فلما قال ذلك قتلوه فدخل الجنة، لأنه قتل في سبيل الله وقتل دون عقيدته. ولا شك أنه يستثنى من هذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه أكرهه كفار قريش على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل جاء يبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أنه قد ارتد، فنزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره إكراها فإنه لا شيء عليه ولا ذنب عليه، والإكراه الملجئ لا يترتب عليه فساد في الدين، بل يجوز أن تنطق بهذه الكلمة من أجل أن تتخلص، وإن صبرت وقتلت فأنت في الجنة، وإن قلتها تخلصا منهم وكان التهديد قد وصل حده إما في نفسك أو مالك أو عيالك أو نحو ذلك فلا حرج عليك، وهو الذي يسميه العلماء الإكراه الملجئ. والله أعلم، وإلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.